لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد استعرضت معكم في الدرس الماضي ما صب على المسلمين المستضعفين من البلاء، ورأينا كيف أن الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يشتري الضعفاء من العبيد ويعتقهم لله تبارك وتعالى، وقد زكاه الله عز وجل كما مر معنا. وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى، إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، إلى آخر الآية. وأشار إلى مكان الصديق وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى سوف يرضى. وتواصل العذاب كما قال أهل السير على المستضعفين، فكان عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه يعذب أمة لبني عبد الدار قبل إسلامه، يعذب أمة لبني عبد الدار فلا يتركها حتى يمل، ثم يقول: والله إني لم أتركك إلا ملالتك، يعني مليتني من عذابك. وكان قبل إسلامه رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان يزيد الأمر بلاء، تلك الحرب النفسية القائمة على الاستهزاء بمن آمن. انتبهوا، هذه يعني سنة الاستهزاء، يعني أمر متواصل من لدن رسول الله إلى أن تقوم الساعة، يستهزئ الكبار بالمستضعفين المؤمنين. نعم. فكان الأسود بن عبد يغوث الزهري من أقارب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد، أما كلمت اليوم من السماء؟ ما في جديد من السماء؟ أما كلمت من السماء؟ ويقول عن فقراء المسلمين إذا مر بهم أو مروا به: انظروا لقد جاءكم ملوك الأرض، سخري لقد جاءكم ملوك الأرض. وفيه وفي أمثاله أنزل الله عز وجل في سورة المطففين: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. ثم تنقلب الآية يوم القيامة: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يعمهون. دعوة الحق كانت خافتة ضعيفة في مكة، وهذه الدعوة الخافتة خفوتها كان له سبب، وهو أن المجرمين قد شريت نفوسهم في الشر، يعني فلا شريت فلان في الشر بس ما عنده مكان للخير أبدا، وصمت آذانهم عن دعوة الحق. هؤلاء كانوا يضحكون من الذين آمنوا، وكان صوت الدعوة لا يرتفع إلا صوت النبي صلى الله عليه وسلم: نحمي من قبل عمك، كان يتكلم. يهمس بهذه الدعوة إلى من يثق به، وأحيانا يعلن هذا، ينظر من الذي من الممكن أن يقبل يتكلم، خذ همسا وقد يكون. ويستجيب للدعوة بعض الضعفاء وبعض الأقوياء، لكن من هم هؤلاء الأقوياء الذين لم تطمس أهواؤهم ضياء الحق؟ ركعوا الهوى جانبا وآمنوا بهذا الحق الذي جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فيسر بها هؤلاء الذين آمنوا إلى من يرجون فيه الاستجابة، ولا يستطيع الجهر بالدعوة كما ذكرت إلا النبي عليه الصلاة والسلام. ومن شأن القوي المستعد بالقدرة، هذا الكلام لصاحب الشيخ تلميذ الأفغاني محمد عبد عليه رحمة الله، وغفر له بعض هناك له بعض آراء، لكن كلام جميل جدا. انظر، يعني يقول: ومن شأن القوي المستعد بالقدرة والكثرة، لما تكون إنسان قوي وعنده أتباع وله جنود، أن يضحك ممن يخالفه في المنزع. إذا جئت أنت صاحب حق إلى إنسان له مكانة وعنده قوة وعنده جنود، وعرفت عليه فكرة يخالفها هو، يضحك منه. الا ترى الى فرعون مجنون؟ هذا المقام فهو هذا مجنون. لما جاءه من تعرف التوحيد قال عنه مجنون عن موسى. عندما يدعو الضعيف القوي الى غير ما يعرف هذا القوي فانه يميل الى السخريه والاستهزاء. وهكذا كان شان كبار المجرمين في مكه وكذلك شأن المستكبرين كما ذكرنا في كل مكان ممن عم البدع والشيع في قلوبهم، إما أهواء وإما بدع أخذوها وإما تشيع لباطلهم، وخفي طريق الحق عن طريق من طريق بين طرق الباطل. كثرت دعوة الباطل والحق أصبح مخفيا، كثرت الطرق الشر والفساد والبدع، وجهل معنى الدين. إذن في كل وقت يجهل فيه معنى الدين، وتكثر دعوات الباطل، ويخفت صوت الحق، وأزهق صوت الدين. ما عاد عند الناس روح الدين، عند الإيه؟ عند المظهر. أزهق الروح الحقيقية، ولم يبق من هذا الدين إلا ظواهر لا تصادفها البواطن. تشوف عبد الفضل وعمل اختراق منحني، وجئت الى سلوكه في البيع والشراء او التعامل بالمال، ما عاد لا تدين لك. اذا ماتت الروح ولم يبق الا ظواهر لا تصاحبها البواطن، وحركات هي الصلاه، حركات واركان لا تشايعها الترائب، باطن وغير باطن، باطن وغير باطن لا تشايعها الترائب. نعم، وتحكمت الشهوات فلم تبق في الناس رغبة. تبقوا دقيق، كلام جدا جميل. فلم تبق في الناس رغبة تدفعهم إلى العمل، لكن إيش بقي؟ إلا ما تعلق بالطعام والشراب والزينة والعياش. تلقي أكل أو شرب بالقضاء، تلقي مكتب مادي، لكن تلقي كلمة حق قال لا أبدا. إذا هناك فقط يتحرك إذا كان هناك طعام أو شراب أو رياس أو منصب أو لقب سلة أو صخب، وتعلقت الهمم بالمجد الكاذب، وأحب كل واحد أن يحمد بما لم يفعل. يطرح دخلت له ما شاء الله أنت كذا أنت كذا، هم ما يعمل شيء، لكن أنت تريد أن تتقرب إليه فدمتعه ايش بما ليس فيه. وذهب الناقص، تبو انسان ناقص جميل اراد ان يستكمل نقصة يكمل حاله كيف يساوي. وذهب الناقص يستكمل ما نقص منه بتنقيص الكامل. هو ناقص فكيف يساوي؟ فينقص من كمال الكامل حتى يستوي بظن معه. اللص في مجتمع اللصوص كلما عظمت السلقات يعدوا بطل، لكن في المجتمع الفاضل اللص مجرم، اللص مجرم. فالناقص اراد ان يستكمل نقصه او ان يعدل مركب نقصه، فماذا فعل؟ فاتى الى الكامل فاخذ ينقصه. انت كذا انت كذا. اذا صار الناس الى هذا الحال ضعف صوت الحق، وازدرى السامعون منه بالداعي الى هذا. اذا رايت الناس اثروا شهوات واثروا الالقاب والفخفخه والمناطق والزينه والتكلم بالدنيا، تعال جلسه بتشوف ابدا عندي كذا واشتريت كذا واكلت كذا وعمرت كذا. سبحان الله، ضعف صوت الحق وازدرى السامعون منهم بالداعي الى الحق، وانطبق عليهم نص الايه وإذا مروا بهم يتغامزون. تنطبق على كل عصر وعلى كل. وكان أبو جهل يقول: يا معشر قريش، إن محمدا يخوفكم شجرة الزقوم فلا تخافوا. هذه شجرة الزقوم هي تريد الزبد بالتمر. لما نخلط الزبد بالتمر هذا هو الزقوم الذي يخوفكم به محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. وفيه وفي أمثاله نزل قول الله تبارك وتعالى في سورة الدخان على ما أظن: إن شجرة الزقوم طعام أثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحمد فجية. قال ابن سلام رضي الله تعالى عنه: إنها شجرة تحيا باللهب في النار كما تحيا أشجار الدنيا بالمطر، غذاءها النار نعم بالمطر، وثمرها مر له الزفر. وهكذا كان البلاء والاضطهاد كان شديدين، بلاء واضطهاد. حتى روي أو ورد عن سعيد بن جبير رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قلت لابن عباس: أكان المشركون يبلغون من أصحاب النبي أي بالعذاب يعذبونهم ما يؤذرون في ترك دينهم؟ يعني هل بلغ العذاب شديد بحيث لو إنسان نطق كلمة الكفر يكون معذور؟ فقال ابن عباس: والله نعم، إن كان ليضربون أحده ويجيعونه ويعطشونه حتى ما يقدر أن يستوي قائما، ما يستوي وقيه من شدة الضر الذي نزل به حتى يعطيهم ما سألوا. ثم تريدون؟ نعم. نعم. حتى إنهم ليقولون له: اللات والعزى إله في مؤمن معزز؟ فيقول نعم، فيقول نعم. حتى إن الجعل كنفس لتمر بأحدهم فيقولون له: هذا الجعل إلهك؟ فيقول نعم، ليخلص مما يصنعون به من العذاب. كلسة هذا نعم. نعم. والآن ما هي نتائج هذه المقطوعة من السيرة النبوية في بلاء؟ شو المقطوعة؟ شو العبرة منها؟ شو نتائجها؟ قال علماؤنا: تقرر هذه المقطوعة وتؤسس قاعدة لا بد منها. ما هي؟ قررها الله عز وجل في سورة العنكبوت: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أظننتم أن يكتمل إيمانكم بدون ابتلاء؟ لا، لا بد من ابتلاء، ولقد فتنا الذين من قبلهم إلى آخر الآية. نعم. قال مجاهد: نزلت هذه الآية مسلية للمعذبين بمكة المضطهدين، إذ كانت صدورهم تضيق بالعذاب، إنسان يعني يتحمل لكن إلى أمل تضيق بالعذاب، وربما كان يخطر على أفكارهم وببالهم كيف يسلط الله تبارك وتعالى الكافرين علينا؟ نحن من المؤمنين؟ نعم. طيب ليس ربنا عبدالله الكفار علينا كيف؟ فأرشدهم الله تبارك وتعالى إلى أنها سنة كونية لا بد وأن تفعل، لا بد وأن تفعل. نعم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ نعم. قال ابن عطية في تفسير هذه الآية: وإن كانت نزلت بهذا السبب في هذه الجماعة أي في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المستضعفين، فهي في معناها باقية قائمة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، موجود حكمها بقية الدعوة، لا بد من أن تفتح حتى نكتب الطالب إلى الكاذب. لو أنا قضية دعوة تطلع تقول أنا مسلم، لكن إيه؟ يأتي التمحيص. هل أنت إذا قلت كريم وما رأينا أثر الكرم، أو شجاع وما شفنا شيء؟ لولا المشقة داد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قد جاء، الجود يفقر والإقدام قد جاء. لا، تريدين إدراك المعالي رقيقة ولا بد دون الشد من إبر النحل، لا بد ما تتحمل إيش، قبل ما تأخذ العسل إيش، لا تعال، لابد من مشقة. هكذا هذه السنة مبنية على الحكم والمصالح، وهي جارية في الأمم كلها، فلا ينبغي أن نتوقع خلافها. قال ابن عطاء: يتبين صدق العبد من كذبه متى؟ في أوقات الرخاء وأوقات الشدة. نعم، الصادق لكاذب في الرخاء وفي الشدة وفي البلاء. فمن شكر في أيام الرخاء وصبر في أيام البلاء صادق ما هو صادق، يشكر في الرخاء ويصبر في البلاء، هذا صادق. ومن بطر في أيام الرخاء وجزع وجبن في أيام البلاء يقول عنه كاذب. قال العلماء: والناس في البلاء على ضروب، لما تجي البلاء والمحنة أنواع، منهم من يصبر في حال البلاء ويشكر في حال الرخاء، وهذه صفة الصادقين كما ذكر، ومنهم من يضجر عند البلاء لا يصبر ولا يشكر في النعماء فهو من الكاذبين، ومنهم من يؤثر في حال الرخاء، مش بياخذ له فقط بل يؤثر حتى اذا هو بحاجه ايش اعطاها ايه، ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه، ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. النوع الثالث يؤثر في الرخاء، جاءه المال فتفضل غيره عليه على نفسه، يؤثر في الرخاء ولا يستمتع بالعطاء، ياخذ المال لا يرى فيه يعني لا تثر نفسه يعني يثر لما فيه، ولا يستمتع بالعطاء ويستروح الى البلاء، يصبر على بلاء الله ويقر به فيستعذب مقاساة العناء، فهذا احد الكبراء، هذا كبير، هذا اكثر من ذلك، هذا صديق. نعم هكذا، ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خطاه. لما سأل قائد الروم خالد كيف تنتصرون ونحن نهزم، قال ان احدنا اذا راى السهم موجها الى صدر اخيه فلقاه بصدره، واما انتم فاذا رايتم الصدر موجها النبل موجها الى صدركم التقيتم بايش؟ لظهر اخيكم. جئت كل قوم يستعذبون الموت كما تستعذبون انتم الحياه. كيف الامه لا صبر على بلاء ولا شكر في الرخاء، ثم يطلب نصرا، يطلب نصر مسلمون 1,000,000,000 حسن. هل انت لو رايت صوره اسد بحجم المسجد هل يخيفك؟ لكن لو تركت لك في هذا المسجد اسد امر 6 شهور هل يبقى عاد في المسجد؟ هذا اسد حقيقي وهذا اسد صوره، والمسلم الان ايه؟ شوف كيف تعامل، والله يمكن الان المسلم في تعامل الا ما رحم الله، يعني ما تجد اخر من هذا التعامل. نعم اختبار موجود قائم بعد اشتداد البلاء وتمادي المشركين في الإيذاء، أراد الله تبارك وتعالى أن يجعل لهؤلاء المستضعفين مخرجا. لا مشكلة لما بنطيق الحال ربنا إيه؟ ده الطريق إن مع العسر يسرا. نعم. فأومأ القرآن إلى الهجرة إلى الحبش، أومأ إيماء بالآيات. أومأ القرآن الكريم إلى الهجرة. وتقرأ ذلك في سورة الزمر كما ذكر المبارك سوري عليه رحمة الله في كتاب اسمه الرقيق المختوم في السيرة النبوية، حيث قال: ثم أنزل الله تبارك وتعالى سورة الزمر يعلن أن أرض الله عز وجل واسعة وليست بضيقة وتشير إلى الهجرة، وذلك في قول الله تبارك وتعالى: قل يا عباد، حدثنا الياء في التكفير نسبهم الى نفسه تكريما، قل يا عباد لا فانت عبد لله، وده جميل، قل يا عباد الذين امنوا اتقوا ربكم، اذا اتقنتم في من فرق في يعني نجاة، يا عباد الذين امنوا اتقوا ربكم للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنة، هنا المزرعة إن أحسن فيها تشوف حسنة، هناك تشوف الإكرام، تشوف الجنة حسنة، وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وما أجمل قول ابن عاشور عليه رحمة الله من أجمل التفاسير، ألفه في 40 سنة إلى 6 شهور، وقال عنه إنه سيغلق وينجد، يعني أن التفسير يقول سيعم الأقطار يغور وينجي يصل الى كل الاراضي المرتفع فيها والمنجي، هذا التفسير قال سيغور وينجي ألفه في 40 سنة. نعم يقول وهو من يعني متوفي من قريب، أبوه كان الفاضل بن عاشور، كان من علماء تونس الكبار، وطلبه أبو رقيبة وأراد منه وطلب منه أن يفتي بأن يخطر الناس حتى لا يضع الاختطاط. قال للشيخ تطلع على التلفزيون اليوم وتأمر الناس بالإخطار، ما بدون الصيام. هذا أبو رقيبة عليه من الله ما يفتح يتحضر الشيخ وضعه. نعم. فجاء الشيخ وهو كبير فوق 80 وجاء على التلفزيون وقال إن نعم أبو رقيبة طلب مني كذا وكذا وكذا، واني اقول يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام، صدق الله وكذب ابو رقيبة. هذا واد لصاحب هذا التفسير سبقون. نعم. ان الله وعدهم ان يلاقوا حسنه اذ هم هاجروا من ديار الشرك. اذا هاجرت من دار الشرك او من دار الذي لا تستطيع ان تقيم فيها طاعه الله، او عمت المعصيه بحيث لازمتك وحثت على نفسك، ينبغي ان ايش. ثم قال والمراد هنا الإيماء أو الإيماءة إلى أرض الحبشة. قال ابن عباس في الآية المراد بها جعفر بن أبي طالب والذين خرجوا معه إلى الحبشة. وما أجمل قول البروسم في كتابه روح البيان في قول الله عز وجل وأرض الله واسعة. قال فيه حث ودفع على المهاجرة إلى الأماكن التي يتمكن المؤمن فيها أن يقيم دينه على أكمل وجه في الأرض. مش إقامة الدين فقط، أن تقيم الدين التقوى وتقيم الإحسان كما هو سنة الأنبياء والصالحين. الأنبياء لما لم يستطيعوا أن يقيموا التقوى وأن يقيموا الإحسان تركوا. كيف يكون الإحسان؟ متى تكون أنت محسنا؟ قال المحسنين من سبيل محسن له تعريفا. الإحسان مع الله أو مع الناس. الإحسان مع الله أن تقوم بالطاعات وتترك المخالفات، وبهذا قد أحسنت إلى نفسك ثم إيش وجبت عند ربك استجبت لأمر الله. والإحسان إلى عباد الله كيف يكون؟ يكون ببذل الندى وكف الأذى وبشاشة الوجه. هل يحسن الله التعامل بذل الندى الكرم وكف الاذى عنك وعن جيرانك وعن حولك وعن كل الناس جميعا، وايش وطلاقه الوجه. لما تاتي السلام عليكم لا في هذه السلام موجب مثل مثل وجه عن كرعبي شفت الوجه لابد ان تكون بشوشه هكذا وبشاشه. فعلى المسلم ان يغتنم فرصه الاعمار العمر فرصه والهجره فيما اتسع من الاقطار ليكتب رضوان العزيز الغفار، لأن الدنيا مزرعة الآخرة فينبغي أن يلقى في حرثها بذر المثوبة. وقيما قالوا إذا كان أصلي من تراب فكلها اكتب الأرض، إذا كان أصلي من تراب فكلها بلادي وكل العالمين أقارب. وقوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أي الصابرون على مشاق الطاعة والصابرون عن البعد عن المعصية والصابرون على احتمال البلاء والصابرون على الهجرة من الأوطان. الأوطان غالية. نعم. ولو أننا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، ربنا تعالى جعل الخروج من الديار كثرة قصد العامة كأنه قتل، ما فعلوا إلا قليل منهم. إذن لهم ماذا لهم الذين صبروا على هذا وهذا وعلى الهجرة؟ أجرهم بغير حساب، بغير حساب تمثيل للكثرة، يعني ما في مكيال ولا في ورقة ولا قرب. قال ابن عباس أي لا يهتدي حساب الحساب إليها، يعني ما في إنسان يقدر يحسب مال في عقده إذا صبر على هذه الأمور ولا يعرف. يقول قتادة والله ما هناك أن توفيك حساب الصبر، ما هناك مكيال ولا ميزان. قل حدثني أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تنصب الموازين فيؤتى بأهل الصدقة فيؤجرون فيوفون أجرهم. صدقوا صبرا. ويؤتى بأهل الصلاة فيوفون أجرهم وبالحج كذلك. ويؤتى بأهل البلاء فلا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان ويصب عليهم الأجر صبا بلا حساب بلا حساب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم قرأ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب بغير حساب. حتى يتمنى أهل العافية في الدنيا اللي ما أصيب بالبلاء في الدنيا ما تعرض للمحن يتمنى أن أجسادهم تقرض بالمقاريض كانت في الدنيا لما يروا ما أخذ أهل البلاء إيش من الدنيا من الدنيا. نعم ذكر الشيوخ في الدر المنثور وذكر البقاعي عليه رحمة الله في كتاب له اسمه نظم الدرر جميل جدا في التفسير لكن يتعقب تفاسير بأقوال جميلة جدا. قال روى البزار في الحديث الصحيح وابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها لما فيها مس شيء من الجنون أو من الجن أو هكذا نعم فقالت يا رسول الله ادعو الله لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت لك فشفاك الله وإن شئت صبرت ولا حساب عليك ما تحسبي أبدا. قالت بل أصبر ولا حساب عليك يعني هو نصبر سنة ثم بعد في النهاية. وروى القرطبي وصاحب الدر المنثور وصاحب المعجم الكبير وفي مجمع الزوائد وغيرهم كذلك عن الأصبغ بن نبابة قال دخلت مع علي بن أبي طالب على الحسن بن علي وفي رواية حسين لكن الحسن يعني حسن ولد في السنة الرابعة من الهجرة كان أمره لما دخل عليه في 7 سنوات مريض نعوده من مرض. فقال له علي كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال أنا ابن علي. قال يا ابني لأنه نسب إلى إلى إلى إلى ابن النبي قبل أصبحت يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحسن أصبحت بنعمة الله بارئة وفي رواية أصبحت بحمد الله بارئة. فقال نعم. فقال علي كذلك إن شاء الله يعني إن شاء الله هذا الأمر يكون كذلك. ثم قال الحسن أسندوني فأسنده أبو حتى جلس. ثم قال سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا بني أد الفرائض تكن أعبد الناس وعليك بالقنوع كن صانعا ما تتكالب على الدنيا وعلى حرامها قلت حلال لا حرج لا تتكالب على الحرام تكن أغنى الناس. يا بني إن في الجنة شجرة يقال لها شجرة البلوى يؤتى بأهل البلاء فلا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان يصب عليهم الأجر صبا. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب بغير حساب. قال ابن إسحاق لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب أصحابه من البلاء وهو لا يستطيع أن يحميهم وهو محمي بعمه وعمه لا يستطيع أن يحمي غيره نعم قال لهم لأصحابه لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا مما أنتم لأن تعود الحبشة. قال المؤرخون فخرج معظم المسلمين مخافة الفتنة في الدين خرج وفرًا إلى الله تبارك وتعالى فكانت أول هجرة في الإسلام هجرة للحبشة هجرة دون الحبشة أول هجرة. وكان ذلك في شهر رجب سنة 5 من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وفي السنة الثانية في نهاية الثانية من بدء الجهر بالدعوة بدأت الهجرة الحبشة. خرج هؤلاء وكانوا نعم 83 رجل كانوا 83 رجلا و 19 امرأة أي الهجرة الأولى مع الصغار لم يحسبوا بالعدد خرجوا بهم صغارا. ما خرج هؤلاء دفعة واحدة خرجوا على دفعة المتسللين ليلا سرا ففي رجب كما ذكرت من 5 من البعثة هذا أول يفوت كان رأس عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى أول دفعة من 85 المؤلف من 12 رجل و4 نسوة كان رأس عثمان أي تسعى الأولى، ومعه زوجه امرأته السيدة رقية ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم في عثمان وفي رقية زوجه: إنهما أول مهاجرين في سبيل الله بعد إبراهيم ولوط. أول من هاجر في سبيل الله إبراهيم ولوط، وبعدها عثمان أول تبع أعراف عثمان، وزوجه رقية كما ذكر ذلك صاحب زاد المعاد. وكان هؤلاء يرتحلون كما ذكرت سرا. إلى أين خرجوا؟ خرجوا إلى ميناء الشعيبة. الشعيبة هيأت لهم الأقدار ربنا تعالى لما يريد أن يفتن الأمر. وصلوا إلى ميناء الشعيبة وإلى سفينة، وإذا بسفينتين تجاريتين جاء ذات الإيه؟ وتفتن قرش فيلحقون الدفع هذه، وما كانوا يصلون حتى كانت إيه؟ السفن. نعم، وقد انطلقوا آمنين. انطلقوا آمنين. إذا كان عثمان، لا عثمان وزوجته أجمل زوجين في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما دخل بها النسوان شو كانوا يغنون؟ كانوا يقولوا أحسن شخصين رأى إنسان رقية وزوجها عثمان. هذا كان الكلام، هذا كان الكلام. أحسن شخصين رأى إنسان رقية وزوجها عثمان. نعم. الشعيبة قرية على شاطئ البحر عن طريق اليمن على ساحل بحر الحجاز، كان مرفأ لمكة قبل جدة. قبل جدة، قبل جدة. قال قصير عزة: تأكد وقد أجد بها البخور غداة البين من أسماء عير، كأن حمولها بملا كريم سفينة سفينة سفين في الشعيبة ما قتل. عيد البيتين تأكى، أي تأكى خطيب أو محبوب زبدة ساكن على البعير. فساءه هذا المنظر لما رأى أحمال الإبل جاهزة للسفر. تأكى وقد أجد بها البكور غداة البين، أي الفراء، من أسماء عير، عير جاهزة للسفر، كأن حمولها بملا كريم، ملا ساحل واسعة كريمة المكان، كأن حمولها بملا كريم كثين بالشعيبة المرفق. ما تسير واحد. قال المؤرخون: قد استأذن الصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر عن الإسر إلى الحبشة، فأذن له صلى الله عليه وسلم فخرج الصديق قاصدا بلاد الحبشة. وفي الطريق بعد مسيرة يوم أو يومين لقيه ابن الدهن من كبار، فرده إلى مكة وجعله في جواره. هل أنت في جواري ما تخرج؟ فقد روى ابن إسحاق والبخاري عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: حين ضاقت بأبي بكر مكة وأصابه فيها الأذى وتظاهر قريش على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصابه في الأذى ما أصابه، استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى الحبشة فأذن له فخرج. حتى إذا سار مسيرة يوم أو يومين لقيه ابن الدهن سيد الأحابيش. والأحابيش ثلاثة لك قبائل: بنو الحارث بن كنان، والهون من خزيمة، وبنو المصطلق من خزاعة. اتفقت لك قبائل في مكان وقال له الأحبش، وادي اسمه الأحبش، اتفقوا على النصرة فسموا ايش؟ الأحابيش. إذا من اسم وادي اسمه الأحبش وسموا بالأحابيش. قال ابن الدهن إلى أبي بكر: إلى أين تسير يا أبا بكر؟ فقال الصديق: أخرجني قومي وآذوني وضيقوا علي. قال ابن الدهن: ولما؟ قال: فوالله إنك لتزين العشيرة، أو تزين العشيرة، أنت سيد وتفعل المعروف، ارجع فإنك في جواري. ورجع الصديق رضي الله تعالى عنه معه. فلما دخلا مكة معا قال ابن الدهن عند الحرم: يا معشر قريش، إني قد أجرت ابن أبي قحافة فكفوا عنه فلا يعرف له أحد منكم إلا بخير. قال المؤرخون: فكفوا عنه وأقام أبو بكر في منزله، وكان له مسجد عند باب مسكنه يقرأ فيه القرآن ويصلي. وإلى الدرس الآتي إن شاء الله تعالى.